والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ, هل حليب الإبل يقاس على لحم الإبل وهل ينقض الوضوء؟ سائل كريم يقول, هل بول الإبل هل حليب الإبل وبول الإبل ينقضان الوضوء؟ الحليب ما قال بنقضه أحد أبدا, بل المريض يشرب لبن, ماذا يشرب؟ حليب الإبل فيه شفاء والحمد لله. البول في خلاف, والذي نقوله إن أمكنك أن تتوضأ توضأ خير لك, وإن ما توضأت لا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل, حججت السنة الماضية ولم أحلق شعر رأسي وأنا الآن جئت للعمرة, فماذا علي؟ سائل كريم يقول, حججت وما قصصت شعري ولا حلقت, وها أنا ذا الآن جئت لأعتمر, ماذا أفعل؟ عليك هدي ذبح شاء لتركك قص الشعر, واذبح إن شاء الله في مكة لما تذهب إليها. وإذا ما استطعت صوم 10 أيام. يقول السائل, علي صيام شهرا كامل وذلك لقضاء السنة الماضية. يقول عليه صيام شهر, فهل يصوم شهر شعبان كامل حتى إذا دخل شهر الصيام لم يكن عليه سائل شهر؟ كريم يقول, علي صيام شهر كامل لنذر من النذور أو ما إلى ذلك. يقول, هل أصوم شعبان من أو الآخرين؟ نعم صوم شعبان ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل, هل يجوز أخذ أجرة على تعليم القرآن؟ سائل كريم يقول, هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, إلا إذا كان الطلبة وآبهم يحسنون إلى المعلم ويعطونه فلا حرج. أما أن يقول لا بد من 1,000 أو 5 أو 10 وإلا ما نعلمك, لا يجوز في القرآن أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل, البعض من الناس إذا أرادوا أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه بصوت مرتفع, فهل هذا من السنة؟ أعيد, الصلاة على النبي جماعة بصوت مرتفع. سائل كريم يقول, الجماعة جالسة, فإذا ذكر بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم صلى الله عليه وسلم, هل يجوز؟ ما ينبغي هذا, رفع الصوت فقط في الأذان والإقامة, ما هناك حاجة إلى هذا. قولوا صلى الله عليه وسلم وكفى, لماذا يرفعون أصواتهم كاللاعبين؟ يقول, صليت المغرب وأنا مسافر ركعتين. يقول, صلى المغرب ركعتين وهو مسافر جهلا مني, فماذا علي؟ سائل كريم يقول, لجهلي وعدم علمي صليت المغرب وأنا مسافر ركعتين فقط كالظهر والعصر والعشاء, ظن أنه كالظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين, عليك أن تعيد هذا المغرب. يقول, من دخل المسجد بعد صلاة العصر فهل له أن يصلي تحية المسجد؟ سائل كريم يقول, أرأيت من دخل المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي تحية المسجد أو يجلس ولا يصلي؟ الجواب, يصلي تحية المسجد ثم يجلس, اللهم إلا عند غروب الشمس أو عند طلوعها فليجلس ولا يصلي, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم, لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. ولقد رأيت بعيني عابد الشمس في الهند, الشمس تقب وهم واقفون كالجبال, فمن هنا لا نتشبه بهم, عند الغروب نجلس, عند الطلوع كذلك, ما عدا الطلوع الغروب إذا دخلت المسجد لا بد من صلاة تحية المسجد ربع ساعة, هذا الغروب شوف هابط هذا هو. يقول, رجل كبير في السن ومريض ولم يستطع الصوم لبعض الأيام من رمضان الماضي, وطلب من أبنائه أن يصوموا عنه وهو لازال على قيد الحياة، فهل هذا صحيح؟ أعيد السؤال. يقول المريض، مريض نعم، ولا يستطيع الصوم، وأمر سائل كريم يقول والدنا مريض لا يستطيع الصيام، فطلب منا نحن أبناء أن نصوم عليه. أولا عليه أن يتصدق عن كل يوم طعام خاص، طعام ما يطعم به مسكين، كيلو أو كيلو نصف رز أو تمر، وبعد ذلك إذا احتاطوا صاموا له، له الأجر ولهم الأجر. أما ما دام مريض يكفيه الطعام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز تعليم السحر ليحذر ويحذر غيره بشرط؟ سائل كريم يقول هل يجوز تعليم السحر، هل يجوز أن نتعلمه، هل يجوز أن نأتي بساحر ونقول علمنا السحر لنعرفه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. واعلموا أنه لا يحل بقاء ساحر بين المسلمين، يجب أن يقتل، يقتل الساحر حيث بان سحره، فكيف نسمح له يعلمنا السحر والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم ويلعن أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب؟ أعيد. يقول ما رأيكم في سائل كريم يقول ما رأيكم في من يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول زوجة عائشة زنت أو يكفر أبا بكر وعمر؟ والله إن هذا الرجل لكافر ولعنة الله عليه، والله ما هو بالمؤمن، والله ما هو بالمؤمن أبدا. عائشة برأها الله في سورة النور، برأها الله ونجاها وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أيرضى الله عن شخص وتلعنه أنت؟ لعنة الله عليك. جزاكم الله خيرا. يقول رجل قبل وفاته كتب جميع أمواله لأحد أبنائه دون الآخرين، فهل تطبق هذه الوصية؟ سائل كريم يقول رجل قبل وفاته كتب ماله لأحد أولاده وحرم الآخرين، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نهى عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه، فقال سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، هذا تعطيه ألف، هذا تعطيه ألفين، لا لا، سووا التسوية بين أولادكم. من خرج عن هذا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وفسق. معقب يقول وهل تنفذ الوصية إذا سمح الأولاد؟ قالوا ما عندنا مانع ما دام أبونا فعل يجوز، وإذا قالوا لا يجب أن يأخذوا حقهم. يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل أركع معه بدون أن أقرأ الفاتحة؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل أكبر تكبيرة الإحرام وأركع أو أقف أقرأ الفاتحة ثم أركع؟ لا تقرأ الفاتحة يفوتك الركوع والركعة. دخلت المسجد وهم راكعون، الله أكبر، ناوي الصلاة واركع، ما تقرأ الفاتحة. لو بقيت تقرأ الفاتحة فاتتك الركعة، يرفع الإمام رأسه. وقراءة الإمام قراءة للمأموم كما علمنا. يقول السائل جئت من مكة إلى المدينة، جئت من مكة إلى المدينة لأقيم بها 3 أيام في المدينة، فهل لي أن أقصر الصلاة وأجمع؟ سائل كريم يقول إنه مكي جاء زائرا للمدينة ليقيم بها 3 أيام، يقول هل يجوز لي أن أقصر وأجمع؟ يجوز، يجوز، يجوز، ولكنك تصلي مع المؤمنين في مسجد رسول الله، الصلاة بألف صلاة أفضل لك من أن تقصر وتجمع، ما أنت محتاج إلى هذا. التقصير والجمع للمسافر للضرورة للتعب للإعياء، أما أنت في مدينة الرسول في فندق من الفنادق، الأفضل لك أن تصلي الصلوات في أوقاتها مع المؤمنين. وإن قصرت وجمعت يجوز لك ذلك والأجر قليل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل رجله مريضة، نعم، وأمره الطبيب بأن يلبس الشراب، وهو الآن يريد أن يعتمر، فكيف يفعل في الإحرام؟ سائل كريم يقول: رجل رجله مريضة فأمره الطبيب أن يلبس شرابا لها دائما وأبدا، يقول أراد أن يعتمر، ماذا عليه؟ ما يستطيع أن ينزحها، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. يقول: جاء للعمرة وعليه دين، فهل عمرته صحيحة؟ سائل كريم يقول: أتيت للعمرة وعلي دين، فهل عمرتي صحيحة؟ إن أنت ناوي عازم على تسديد هذا الدين عندما تعود عمرتك صحيحة، وإذا كان صاحب الدين قال: لا أعطني مالي وبعد اعتمر، أعطه وإلا لا تعتمر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين المكروه والبدعة؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين المكروه والبدع؟ المكروه كراهة تنزيهية، تركه أولى ومن فعله لا إثم عليه، والمكروه كراهة محرمة، فعله آثم آثم آثم. أما البدعة فعمله باطل باطل باطل، لو صام 1000 سنة، لو عبد 1000 كذا، بالبدعة لا يقبل ذلك منه ولا يثاب عليه أبدا، ولا يزكي نفسه ولا يطيبها ولا يطهرها. لو تعمل 100 بدعة في اليوم الواحد، والله ما تزكي نفسك ولا تطهرها، ولا تزكو النفس ولا تطيب ولا تطهر إلا على العمل الصالح الذي شرعه الله في كتابه وبينه رسول صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله. أما البدعة بدعة والعياذ بالله، ورسولناها عن البدع وحذر منها. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الحرم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام؟ الجواب: لا لا لا، نهينا عن دخول المساجد وهن حيض، لا يجوز لها ذلك. يقول السائل: لدي وشم في يدي، وشم في يده، يقول ولا يستطيع إزالة هذا الوشم، يقول فما حكم صلاتي؟ سائل كريم يقول: لي وشم في يدي، أيام كنا جهلا نوشم في الوجه في اليد في كذا، والآن عرفت أنه حرام والآن تبت، ماذا نصنع؟ ما نستطيع أن ننزعه، يكفيك الندم والاستغفار فقط، ومن استطاع أن يزيله يفعل ذلك، لكن إذا يترتب عليه أذى أو ضرر ما ينبغي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: لعن الله الواشم والمستوشم. نعم. يقول السائل: ما حكم من يكثر الحلف بالله؟ من يكثر الحلف بالله، يحلف بالله، من يكثر؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يكثر الحلف بالله؟ إن كان صادقا له ذلك فالحلف عبادة بالله، نعبد الله بها، تعظيم لله عز وجل، لكن إذا يحلف بالكذب حرام عليه والعياذ بالله. لا تكثر من الكذب يا عبد الله، بالله ما فعلت، بالله ما قلت، والله ما فعلت كذا، أما تريد أن تكثر كذلك وأنت تكذب، هذا من الإثم الكبير والعياذ بالله. يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر رجب؟ سائل كريم يقول: هل ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم صيام شهر رجب؟ ما ثبت، شهر محرم الصيام فيه، في أجر العبادة، في أجر، لكن ما ثبت عن رسولنا قال صوموه أو صامه. نعم شعبان صيام فيه أولى بذلك، لكن قبل 20 يوم الأخيرة، بعد 10 أيام الأخيرة يكره الصيام استعدادا لرمضان وتهيئا له. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لبناء المساجد؟ سائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لبناء المساجد؟ الجواب: إن كان المسجد في بلد المسلمين لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وعلى المسلمين أن يبنوا المسجد بأيديهم وأموالهم، ولا نعطي الزكاة للفقراء نبني بها المسجد، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن كان في بلاد الكفر ونحن مجموعة ندعو إلى الإسلام وأردنا أن نبني مسجدا نبني به لأنه في سبيل الله، لأننا مرابطون مجاهدون، والزكاة تصرف للجهاد في سبيل الله، وهذا جهاد لهم. يقول السائل: لقد كثرت في هذا العصر مخالفة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء، في بعض النساء يلبسن البنطلون والعباءة التي تظهر مفاتن المرأة، فهل من كلمة توجيهية لأولياء سائل الأمور؟ كريم يقول: إن النساء والعياذ بالله خرجن عن منهج الحق في الكتاب والسنة، وهاهن غاديات رائحات في الشوارع كاشفات الوجوه، لا يحل لمؤمنة تحيض وتنفس، أي لم تبلغ 60 من عمرها، لا يحل لها والله أن تكشف وجهها ولا صدرها ولا عنقها ولا حرام هذا ولا يحل. وبينا للمؤمنات وقولوا بلغوهن إن كن عربيات يسمعن، لكن أكثرهن عجميات، لا يحل للمؤمنة في أي دار كانت أن تكشف عن وجهها ومحارمها أبدا، وإن كانت عجوزا كبيرة فوق 60 لا حرج، أذن الله لها في ذلك. واسمعوا قول الله تعالى: